السؤال الثامن يقول صفحة 147: أرجو منكم زيادة التوضيح فيما يلي وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. نروح صفحة 147. يقول وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أن الكلام اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزءا مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون كلام قائم لغير متكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد إلى آخره. يعني من نتيجة الخلاف، وهذه نتيجة طبيعية، أن الضلالات يستلزم بعضها بعضا، فالكلام والقول والقصص والقراءة والقرآن ونحو ذلك والحديث ونحو ذلك من الكلمات العربية، هذه عند أهل السنة والجماعة وعند جميع العقلاء وعند جميع أهل الأرض أيضا، ما هو بس العقلاء من المسلمين بل حتى عند أهل الأرض كلهم، أن الكلام يتناول إيش؟ اللفظ والمعنى جميعا. يعني إذا تكلم الإنسان بكلام تقول الكلام هذا لفظ مثل قام خالد إلى المسجد، أربع كلمات تلفظت بها، هذه ألفاظ سمعت مني، قام خالد إلى المسجد، لكنها متضمنة لمعاني. قام معنى القيام، خالد الشخص المعني فلان بن فلان المشار إليه المعروف عند السياق والسباق والقرينة الحال، إلى المسجد، إذن فهم المعنى من هذا اللفظ، إذن اللفظ مشتمل على الكلام عفوا أو القول أو القصص أو الحديث، هذا مشتمل على اللفظ والمعنى، هذا قول السلف. ضرب له مثال مثل الإنسان، لو قلت الإنسان فإنه لا يذهب بالك إلى الروح فقط أو يذهب بالك إلى الجسد فقط، لا بل مجموع الروح والجسد البدن. مثال ذلك لو أن رجلا مات والآن جثته أمامنا، نقول هذا الإنسان ولا نقول هذه جثة فلان؟ لأن روحه قد خرجت، نقول هذه جثة فلان أو هذا جثمان فلان لأنه قد خرجت روحه، فالإنسان مسمى يطلق على مجموع الروح والبدن معا. أما من قال إن الكلام أو القصص أو القول ونحوها يطلق على اللفظ فقط، فهذا واضح أنه قول معتزلة، لأنه قال القرآن مخلوق وصرحوا بذلك، والعكس قول الكلابية ومن اتبعهم كالأشعري والماتريدي، ماذا قالوا؟ قالوا القرآن الكلام والقول هو المعنى فقط، لذلك صار عندهم يعني إصرار على هذه البدعة حتى أضحكوا العقلاء، حتى أضحكوا منهم العقلاء، وقالوا إن الكلام فقط المعنى، أما هالكلمات اللي نسمعها هذا الدليل فقط عليه أو مجاز، وهذا قول فاسد جدا، وبطلانه من أظهر ما يمكن، والأدلة على بطلانه ساق المؤلف رحمه الله بسياق جميل. أما القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، هذا قول أيضا فاسد، لأن المشترك يعني لا يطلق على المجموعين، ولأن المشترك عندهم هو أنه يطلق على هذا وهذا على سبيل الاشتراك لا على سبيل الحقيقة. فمثلا الاشتراك اللفظي مثاله تقول رأيت المشتري، رأيت إيش؟ المشتري. ممكن يعني فلان شرى سيارة يسمى المشتري، وممكن النجم الذي أو الكوكب الذي في السماء يسمى المشتري، فما يدري يقول هذا اللفظ إيش؟ مشترك. ولا شك أن هذا لا يقصد في الكلام والقول أن اللفظ والمعنى يقال على سبيل الاشتراك فيهما، لا، بل الكلام يتضمن اللفظ والمعنى جميعا وليس على سبيل أن هذا مشترك. هذا شرح هذه الجملة، والله تعالى أعلم.